السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة، ففي موضع منها أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض. هذا الباب مولانا أطلبه. تفضل هصر. كان الكلام في المسألة الرابعة، وهي أنه اللعب بالآلات الغير المعدة للقمار بلا عوض فهل يكون حراما أو لا؟ قلنا بأنه تولد في المسألة قولان: القول الأول الحرمة التكليفية، القول الثاني الجواز والإباحة التكليفية. أما القول الأول وهو الحرمة التكليفية، قال بأنه توجد بعض عبارات التذكرة التي يستفاد منها الحرمة التكليفية، قال وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة، فعن موضع من التذكرة أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع. إذن يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع على الحرمة في المصارعة التي هي نوع من المغالبة، ولكنه بلا عوض مع العوض، وتقدم الكلام عنه في المسألة السابقة، ولكن بلا عوض هو محل بحثنا في هذه المسألة عند علمائنا أجمع. لماذا؟ لعموم النهي إلا في الثلاثة، حيث ورد عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تفضل هنا، أكو مكان ليش عند الباب؟ ولا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. لأنه ورد لا سبق إلا في ثلاث. هسه بعد ذلك سيتضح بأن هذه الكلمة وهي سابقة، هل هي بفتح الباء أو هي بسكون الباء؟ يعني لا سبق إلا في ثلاث، أو لا سبق بسكون الباء إلا في ثلاث. يستدل صاحب التذكرة على ذلك، يعني على الحرمة، بقوله لا سبق إلا في ثلاث. ما هي تلك الأمور الثلاثة؟ الخوف والحافر والناصل. الخوف من الحيوانات التي لها خف، من قبيل الفيلة، من قبيل الإبل. الحافر يعني الحيوانات التي لها حافر كالخيل والبغار، بغال والحمير ونحو ذلك. والناصل يشمل الأسلحة التي كانت تعد للحرب في ذاك الزمان كالسيف والنبل والرمح ونحو ذلك. الرواية تقول بأنه لا يوجد سبق ومغالبة إلا في هذه الأمور الثلاثة. إذن هذه الأمور الثلاثة هي المنصوص عليها بجواز السابقة، أما غير هذه الأمور الثلاثة فلا تجوز. طب مع العوض أو مع العوض؟ الرواية مطلقة تقول لا سبق، تنفي وتنهى. فسهل الله نافية أو ناهية، يأتي البحث عن ذلك. وإنما صاحب التذكرة يقول أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات الحرمة التكليفية في الصورة الرابعة أيضا. كيفية الاستدلال أيضا واضحة، لا سبق إلا في هذه الأمور الثلاثة، فسأعم من أن يكون بلا عوض أو مع عوضين. الرواية نفت ذلك، نهت عن ذلك. وظاهر استدلاله يقول المصنف، هذا كلام المصنف رحمة الله عليه، يقول وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي. أي نهي؟ هذا النهي الذي ورد في لا تبقى إلا في ثلاث. إذن الشيخ يعتبر أن المجمعين أن الفقهاء الذين أجمعوا على الحرمة التكليفية دليلهم ماذا؟ هل الإجماع بعبارة أخرى، هل الإجماع إجماعا تعبديا أو أنهم أجمعوا لوجود هذا الدليل؟ فنحن إذا ناقشنا في الدليل فلا يمكن أن يستدل علينا بالإجماع، أن يقال لنا أن هناك إجماع. أساسا هؤلاء المجمعين إنما أجمعوا لماذا؟ لوجود هذا الدليل. إذا نحن ناقشنا في الدليل إذا لا معنى لأن يستدل أو يقال لنا أن هناك إجماع، هذا إنما يشير إليه الشيخ حتى يقال حتى لا يقول أحد أن الإجماع إجماع تعبدي. يريد أن يقول الشيخ أن الإجماع ماذا؟ إجماع مدركي استنادي، إذن لا يمكن أن يكون مدركا بنفسه قائما لحجية أو للاستدلال على الحرمة التكليفية. فلهذا يقول وظاهر استدلاله أي صاحب التذكرة أن مستند الإجماع هو ماذا؟ هو النهي. إذن لا أنهم أجمعوا بلا استناد بل أجمعوا مع الاستناد. وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو الناهي، وهو أي هذا الناهي الذي يستفاد من الرواية، وهو جار في غير المصارعة أيضا. إذا كان ظاهر المجمعين سبب الإجماع ماذا؟ هذا الناهي. هذا النهي خاص بالمصارعة لعام لا تبقى مطلقة إلا في ثلاث، سواء كان في المصارعة أو في غير المصارعة من أنواع المغالبات والمسابقات. وفي غير المهو جار في وهو أي النهي جار في غير المصارعة أيضا. وعن موضع آخر يعني من كتاب التذكرة لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق. رمي الحجارة أنه ظاهر أنه الحجارة تارة ترمى باليد وتارة ترمى بآلة، فهل تجوز المسابقة على أن الإنسان أي مقدار عنده قدرة أن يرمي هذه الحجارة أكثر بآلة؟ لا لغرض طبعا عقلائي حربي مثلا، أو لا يجوز. يقول بعبارة صاحب التذكرة أنه لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة يعني فقط لبيان القوة، سواء كان باليد أو كان بالآلة، سواء كان بعوض يعني لا تجوز المسابقة، سواء تلك المسابقة كانت بعوض أو بغير عوض عند علمائنا يعني الإمامية. وفيه أيضا في ذلك الكتاب لا تجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات، أن المسابقة تكون لهذه الأغراض يعني لبيان قوة الإنسان في المراكب أو السفن أو الطيارات. ما هو المراد بالطيارات في عبارة العلامة؟ هذا بحث بين المحققين أو بحث بين المحشين، أنه أساسا الطيارات في زمن العلامة والطيارات بالمعنى اللي موجود في زماننا مثلا افترضوا أنه مو موجودة، إذن خب يا طيارات هذه الطيارات الورقية يعني مقصود، أو أنه كما يذكر بعضهم يقول لا أن الطيارة في محاولات لإنشاء الطيارات كانت موجودة في الأزمان السابقة، فيتحملها من الطيارة هنا يعني على الطيارات المتعارفة وهي التي تطير في السماء. بلي ماذا أحسنتم بلي. قال لا تجوز المسابقة عليها عند علمائنا. وقال أيضا لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم، مو أن الإنسان يناطح أو أنه مثلا هو لعله هو يناطح أيضا الغنم أو مثلا مهارشة الديك مثلا على أي لحوة، أو أنه عند غنم هو وآخرين عندهم غنم أيضا فتجعل مسابقة فيما بين الأغنام مثلا على مناطحة الغنم ومهارشة الديك بعوض ولا بغير عوض. قال وكذلك يعني صاحب التذكرة قال وكذلك لا يجوز لا تجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به يعني ما لا يفيد في الحرب، عد مثالا لذلك ماذا؟ وعد فيما مثل به صاحب التذكرة اللعب بالخاتم والصولجان العاب كانت في زمانهم ورمي البنادق التي هي البندقة أو البندقة مثلا، هذه البندقة مثلا هسه اما قطعة من الحديد، اما قطعة من الحجر، اما قطعة من التراب، من الطين المطبوخة، او اي شيء اخر. كانت آلات مثلا يرمون بهذه القطعة من الحديد او هذه القطعة من الحجر، ومن يستطيع اكثر يرمي هذه القطعة. ويظهر انه اساسا سميت هذه البنادق او هذه الاجهزة الموجودة في زماننا بندقية، بسبب انها هي آلة لرمي البندقة، مو انها هي يعني الاسم للمرمي مو للرامي. ورمي البنادق والجهالق، جمع جهلق الذي هو قطعة من الطين المطبوخ ظاهرا، بلي والجلاهق، احنا قلنا جهالق قلناها، والجلاهق جلاهق، والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد، او لعبة المحابس المعروفة التي في العراق كانت، وسائر الملاعب، وكذا اللبث في الماء. وقال وجوزه، يعني قال صاحب التذكرة وجوزه، أي اللعب بمثل هذه الأمور، المسابقة والمغالبة بمثل هذه الأمور، وجوزه بعض الشافعية وليس بجيدين. انتهى كلام صاحب التذكرة. إذا من هنا يتضح أنه القول الأول في الفرع الرابع في الصورة الرابعة، وهي المغالبة بغير عوضين، ادعى العلامة في التذكرة، او انه ادعى بعضهم الاجماع على الحرمة التكليفية. وظاهر المسالك، الان ينقل القول الثاني الشيخ رحمة الله عليه، يقول وظاهر المسالك الميل الى الجواز، واستجوده صاحب الذخيرة، واستجوده صاحب الكفاية في الكفاية، مو صاحب الكفاية الاخر طبعا، بل صاحب الكفاية في الفقه، واستجوده في الكفاية، وتبعه بعض من تأخر عنه. إذا اتضح لنا أن القائل بالحرمة التكليفية عنده دليلان، الدليل الأول هو ماذا؟ الإجماع. الدليل الثاني هي الرواية لا تبقى إلا في ثلاث. طب القائل بالجواز ما هو دليله؟ يقول الدليل الأول للقائل بالجواز الأصل، أصالة البراءة، وهو أنه إذا شككنا أن هذا الفعل حرام أو ليس بحرام، ماذا نجري؟ أصالة البراءة. ولكنكم تعلمون أن أصالة البراءة إنما تجري إذا لم يوجد عندنا دليل اجتهادي على الحرمة أو على الجواز. أما إذا كان عندنا دليل اجتهادي على الحرمة فلا تصل النوبة إلى إجراء أصالة البراءة. إذن من هنا يتضح بأن الشيخ إنما يجري أصالة البراءة أو أصالة الإباحة، متى يجريها؟ بعد أن سيناقش في الدليل الذي ذكره القائل بالحرمة، يقول بأن هذا الدليل لا يدل على حرمتي، على ما مدعاه وهو الحرمة التكليفية. فلهذا يقول وتبعه أولا للأصل وهي أصالة البراءة، وثانيا عدم ثبوت الإجماع. واتضح أن صاحب المسالك ذهب إلى الجواز، وصاحب الكفاية ذهب إلى الجواز، وتبعهما أشخاص آخرون من الفقهاء. إذن دعوى وجود إجماع، لا يوجد إجماع في المقام، هذه اثنين. وعدم النص، إذن النص المدعى في كلام صاحب التذكرة أيضا غير ثامن. خب إذا لم يتم النص الذي جاء في كلام صاحب التذكرة، يأتي هذا السؤال أنه هل يجوز أو لا يجوز؟ شبهة بدوية نجري فيها أصالة البراءة. قال وعدم النص، لا يوجد عندنا نص على الحرمة في الصورة الرابعة إلا الرواية التي ذكرها صاحب التذكرة، وهي ماذا؟ ما تقدم من التذكرة من قوله لعموم الناهي، والنهي هو ماذا؟ لا سبق أو لا سبق إلا في الخف والحافر والناصل، وهو غير دال. هذا النص الذي أو العموم الذي ادعاه صاحب التذكرة لا يدل على الحرمة التكليفية في مقامنا. حتى من هنا يدخل الشيخ في مناقشة هذا العموم أو هذا النص الوارد في الحرمة التكليفية. الرواية قالت لا سبق، هنا يوجد احتمالان في الرواية. الاحتمال الأول أن يكون بفتح الباء لا سبق، الاحتمال الثاني أن يكون بسكون الباء يعني لا سبق. قالوا أن المراد بفتح الباء من السبق بفتح الباء يعني العوض. في اللغة سبق يعني عوض. إذن الرواية ماذا تقول بناء على قراءة الفتح؟ لا عوض إلا في ثلاث. إذن الرواية بناء على أنها تنهى ماذا تنهى؟ تنهى تقول أن العوض حرام وفاسد، أما ما لا عوض له خارج عن محل الكلام. إذن بناء على قراءة الفتح الرواية على فرض أننا قلنا أنها ناهية تنهى عن ماذا؟ تقول أن المراهنة كما أنه فاسدة وضعان ماذا؟ حرام تكليفا. أما إذا لا يوجد هناك مراهنة تسالب بانتفاء الموت. إذن على قراءة الفاتح لا يوجد عندنا دليل على الحرمة التكليفية في المقام. نعم قد يقال أنه توجد حرمة تكليفية مع العوض مع الفساد الوضعي. ثم الشيخ يترقى يقول بل هذه الرواية لا تدل على الحرمة التكليفية حتى في صورة العوض، فقد تدل على الحرمة الوضعية. يعني تقول أن المعاوضة أن هذا العقد فاسد للمراهنة، أما أنه فعل حرام أو ليس بفعل حرام هذا لا يدل عليه. فيحمل الله على النافي لا على الناهي. يقول نافية تنفي العوض، يعني تنفي العوض ماذا؟ يعني تنفي استحقاق العوض. فإذا لا دلالة فيها على الحرمة التكليفية، وإنما توجد فيها دلالة على الحرمة الوضعية وعدم استحقاق العوض. فإذا يقول الشيخ قدس سره أنه بناء على قراءة الفاتح هذه الرواية إما أن نقول مع وجود العوض تدل على الحرمة التكليفية والوضعية، وإما نقول أنها لا تدل إلا على الحرمة الوضعية، أما التكليفية فلا تدل. فإذا في محل كلامنا وهي الصورة الرابعة لا يوجد عوض حتى نقول بأنه فاسد وضعان ويكون حراما تكليفا. قال عدا وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي، وهذا العموم غير دال. لماذا؟ لأن السبق أو السبق في الرواية يحتمل التحريك. فإذا الرواية عندما احتمل احتمل في هذا الاحتمال وهو احتمال لا أقل مساوي إن لم يكن أقوى من ذاك الاحتمال، فالرواية تكون مجملة. بل يقول أن صاحب المسالك ادعى أن الرواية بالفتح هي المشهورة بين الفقهاء، لا الرواية لأن الكلمة بالسكون هي المشهورة، بل الكلمة بالفتح هي المشهورة بين الفقهاء. فيكون إما أن ندعي أنها مساوية للاحتمال الآخر فتكون الرواية مجملة، وإما أن يدعى أنها ماذا؟ أنها هي المشهورة هذه القراءة، فيدل ماذا؟ فيوجد عندنا دليل على عدم الحرمة التكليفية. قال لأن السبق في الرواية يحتمل التحريك، بل في المسالك يترقى، بل أنه المشهور، يعني التحريك هو المشهور في هذه الكلمة، أنه المشهور في الرواية وعليه، يعني على قراءة الفتح إما احتمالا وإما أنه أرجح بناء على ما ذكره صاحب المسالك ماذا؟ فلا يدل إلا على تحريم المراهنة. تدل ماذا؟ على أن المراهنة في المورد الذي توجد مراهنة ماذا؟ محرمة تكليفا، أما في المورد الذي لا توجد مراهنة ولا معنى للحرمة التكليفية. بل يدعي أكثر من ذلك الشيء، يقول بل هي أي هذه الرواية غير ظاهرة في التحريم أيضا، يعني في التحريم التكليفي غير ظاهرة في التحريم أيضا. لماذا؟ لاحتمال إرادة فساد المعاملة وفساد المراهنة. بل هو الأظهر أن الرواية ليست لألا هنا ليست ناهية، وإنما ماذا؟ نافية، تنفي استحقاق العوض. ونفي الاستحقاق لا يدل على الحرمة التكليفية بل يدل على الفساد الوضعي. يا رب لام إذا حملناها على النهي، النهي في المعاملات يدل على الفساد، هذاك إذا حملناها على النهي ويستفاد منها الفساد أيضا. تحمل على معنى واحد، إما نهي وإما نفي. نهي إذا نهي ويستفاد من الحرمة، المعاملة منهي عنها، تمام؟ لا يستفاد منها إلا الفساد الوضعي، أما الحرمة التكليفية من إيه؟ ما أحسن فقط الله. تحمل على شيء واحد، هو من يقول احتمال أنه نحملها على النهي لو نحملها على النفي. إن حملناها على النهي حرمة تكليفية عندنا تصير، ولكنه فساد وضعي موجود. أما إذا حملناها على النفي أساسا مو فقط لا تدل على الحرمة التكليفية في المقام، لا تدل على الحرمة التكليفية في الصورة الثالثة أيضا. من يستفيد الحرمة التكليفية الوضعية؟ يعني حرمة على شيء منه؟ من الحرمة التكليفية الوضعية؟ ما حد يستفيد هذا المعنى. مو بهالرواية استدلوا على الحرمة التكليفية والوضعية معه، مو بهالرواية استدلنا مولانا. في الصورة الثالثة الذي قلنا حرمة تكليفية وفساد وضعي، مو بهذا الدليل استدلنا، ما أجبنا لا سبق إلا في استدلنا بها الرواية فيما سبق، ما استدلنا، ما أدري ذهنكم وين. مقصودي أنه في الصورة الثالثة التي هي المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، قلنا فساد وضعي حرمة تكليفية، ولكن مو دليلنا لا سبق، دليل آخر ذكرنا في محله. فإذا بناء على رواية التحريك وقراءة التحريك، الرواية إما دالة على الحرمة التكليفية وهذه أجنبية على المقام، وإما أساسا ليست دالة على الحرمة التكليفية بل دالة على الفساد الوضعي، والفساد الوضعي سالب بانتفاء الموضوع في الصورة الرابعة التي هي محل الباحث. يقول بل هو الأظهر، لماذا؟ لأن نفي العواض، وبقائل أن يقول قل لا يوجد نفي للعوض، قلنا أن سبق بمعنى ماذا؟ عوض، يعني لا سبق يعني لا عوض، خب لا عوض يعني نفي للعوض، يعني نفي للاستحقاق، وهذا معناه أنه المعاملة فاسدة، المراهنة باطلة، وهذه الارتباط لها بالحرمة التكليفية، لأن نفي العوض نفي ظاهر في نفي استحقاق العوض. فإن قال قائل أنه هذه الرواية نفت جواز العقد، والجواز ماذا؟ الجواز التكليفي، يقول هذا خلاف ظاهر الرواية لما سنبين. يعني عندما قالت لا سبق، هذا قالت لا عوض، لو أرادت أن تقول لا أن العقد غير جائز، لا سبق يعني لا عوض، معناها العوض بعد لا عوض، أو أن العقد الذي فيه العوض غير جائز. يقول إن قال قائل أن لا هنا ناهية، نقول هذا في غاية البعد، بمعنى أن نقول أن العقد منهي عنه غير جائز، هذا في غاية البعد لما سنبين بعد ذلك. فإن قال وإرادة نفي جواز العقد على العوض، مو نفي العوض حتى يكون الفساد فسادا وضعيا، بل يكون الفساد ماذا؟ بل تكون الحرمة حرمة تكليفية، وإرادة نفي جواز العقد على العوض، هذا في غاية البعد، بل المراد ماذا؟ بل المراد أنه نفي لنفس العواض، نفي لاستحقاق العواض، لا أنه نفي للعاقد بلحاظ وجود العوض فيه. وعلى تقدير السكون، هذا على تقدير الفتح. إذن على تقدير الفتح هل يمكن أن تكون دليلا للصورة الرابعة؟ لا. على تقدير السكون، يقول على تقدير السكون يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون لا ناهية، الاحتمال الثاني أن تكون لا ماذا؟ أيضا نافية. إذا كانت ناهية يمكن أن تكون دليلا للصورة الرابعة، لأن الرواية تقول لا سبق يعني لا مسابقة لا مغالبة، بس سواء كان مع العوض أو بدون عوض إلا في هذه الثلاثة يمكن أن تكون دليلا على محل الكلام وهو الحرمة التكليفية. إذا قلنا أن لا ناهية والنهي نهي تكليفي، إذن الرواية تقول لا تبقى مع العوض أو بلا عوض، يقول لا أعم من أن يكون مع العوض أو بلا عوضين، فيكون شاملا للصورة الرابعة وهي المغالبة بغير الآلات المعدة للقمار مع بلا عوضين. ولكنه يوجد احتمال آخر وهو ماذا؟ وهي أن هذه الرواية إنما وردت لنفي صحة تلك المسابقات التي كانت متداولة. تلك المسابقات التي كانت متداولة ما هي؟ التي يوجد فيها عوض. فإذا نقول أن الرواية منصرفة إلى الفرد الغالب، إذا بناء على الاحتمال الثاني أيضا لا يمكن أن تكون دليلا على إثبات الحرمة في الصورة الرابعة. نعم بناء على قراءة الفتح والاحتمال الأول في هذه القراءة تكون دليلا على الحرمة. قال وأما على قراءة الفاتح وأما على تقدير السكون عفوا الفاتح فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي، ماذا يحتمل؟ مو فيحتمل، يحتمل نفي الصحة أيضا. لماذا تحملها على نفي الصحة؟ يعني بعد على الفساد الوضع يحملها. يقول لورود الخبر أو لورود هذا النافي مورد الغالب. الغالب ما هو؟ من اشتمال المسابقة على العوض. إذا الشيخ أيضا يدعي أن الانصراف إلى ماذا؟ إلى الفرد الغالب. أما الفرد غير الغالب ماذا؟ فلا يحمله هذا النافي. فإذا بناء على ذلك تبين أن الرواية إما بناء على أن الاحتمال بالفتح والاحتمال بالسكون متساوي في الرواية مجملة، وإما بناء على أن قراءة الفتح هي المشهورة فالرواية أوضح في أنها لا تدل على إثبات الحرمة في الصورة الرابعة. إذا لا يبقى عندنا دليل ونص على الحرمة، والإجماع المفروض أنه استنادي مضافا إلى وجود المقالب، فنشك وإذا شككنا نجري أصالة البراءة في المقام. فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة لورود هذا النافي مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض. إذن إلى هنا استدل بالإجماع تبين أنه غير كامل، استدل بالخبر تبين أنه إما مجمل وإما أنه غير دال على الحرمة في المقام، وقد يستدل هذا الدليل الثالث لإثبات الحرمة. إذا ناقشنا نحن كل الأدلة فلا يبقى عندنا الشك، فإذا شككنا نجري أصالة البراءة. وقد يستدل، يعني يستدل للتحريم أيضا، يعني التحريم في الصورة الرابعة. بماذا يستدل؟ وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار، بأن يقال أن القمار معناه مطلق المغالبة سواء كان بالآلات المعدة أو بعدمها مع العوض أو عدمه، مطلق المغالبة هذا قمار. إذا قلنا أن مطلق المغالبة قمار وكل قمار ميسر إذن فاجتنبوه، لكن هذا لابد أن يثبت ماذا؟ أن كل مغالبة قمار أعم من أن يكون بالآلات المعدة أو غير الآلات المعدة، أهم أن يكون بالعوض وغير العوض. يقول الشيخ نحن عندنا شاهد على أن المراد من القمار مطلق المغالبة أهم من أن يكون بالآلات أو بعدمها، بالعوض وعدمه. فلهذا يقول وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار بناء على أنه، أي القمار بناء على أنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض. لم نشترط الآلة أولا، آلة معينة معدل القمار، لم نشترط العوض ثانيا في القمار. قبل قائل أن يقول وما هو الشاهد على ذلك؟ ما هو الدليل على أن القمار مطلق المغالبة بالآلات المعدة أو بعدمها، بالعوض أو بعدمه؟ قال كما يدل عليه، أي يدل على أن القمار مطلق المغالبة، هذا الضمير يعود على أن عن أبي الجارود، أنا أقرأ لكم ياها، ف في الصفحة المقابلة، كتبنا في الصفحة المقابلة كاملة. وعن أبي جعفر قال إنما الخمر والميسر إلى آخر، إلى أن وصل إلى قوله أما الخمر فكل مسكر، إلى أن قال وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر. فهناك أطلقت على اللعب بالنرد والشطرنج، أو أطلقت على النرد والشطرنج ماذا؟ قمار، مع أنه لا يوجد عوض. طب الإخوة بعد يلتفتون إلى الإشكال في هذا الاستدلال، أنه إنما أطلق على النرد والشطرنج قمار لأنه من الآلات المعدة، وفرضنا ماذا؟ المغالبة بغير عوض ولو بغير الآلات المعدة. واضح المطلب؟ أنه هنا ومن هنا في محله ذكرنا، إلى يذكرون الإخوة، ذكرنا بأن القمار لا يطلق على مطلق المغالبة وإنما على الآلة المعدة، ولكنه هل يشترط فيه العوض أو لا يشترط فيه بحث. خب هناك قلنا إذا كان المراد أساسا فيما سبق ذكر بعض الأعلام وذكرنا أيضا هنا أنه أساسا القمار لا يطلق على النرد والشطرنج بلا عوض، تعبدا الدليل دل على حرمة اللعب بالنرد والشطرنج، وإلا نحن والأدلة العامة كنا نقول ما بعوض لأنه العوض مأخوذ في مفهوم القمار، إنما قلنا بالحرمة لوجود دليل خاص. إذن فكيف يفرض أنه ماذا في الآلات غير المعدة بلا عوض؟ فلهذا قال كما يدل عليه، تبين أنه في الدلالة تأمل، كما يدل عليه، يدل على أن القمار مطلق المغالبة ما تقدم من إطلاق الرواية، يعني رواية أبي الجارود، بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا. سيفترض أنه ماذا؟ أن اللعب بالنرد والشطرنج قمار، لكنه الصورة الرابعة مو باللعب بالآلات المعدة للقمار، أهم من ذلك. هذا أولا، وثانيا ناقشنا فيما سبق أنه أساسا اللعب حتى بالنرد والشطرنج بلا عوض ليس بقمار حسب القواعد، لأن القمار ما أخذ فيه مفهوم العوض، مفهوم المراهنة، كما سيشير إليه بعد ذلك المصنف أيضا، أو دعوة. يقول وقد يستدل على إلى التحريم أيضا بأدلة القمار، وتبين أنه كذا، أو دعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، مو أحد الأمرين، أو دعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، إما كون المغالبة، هذا يريد يرد هذا الدليل، القائلين بالجواز أقاموا هذا الدليل، بلي أحسنتم. فلهذا أنا ما أرد هذه أو أسويها، شوف مصر القضية قمارا بدون العوض قمارا، هذه الألف مال قمارا أنا اشتبهت قراءتها، أو ودعوة. فإن ادعى مدع في المقام قال بأنه القمار يشترط فيه أحد أمرين، إما ماذا؟ إما أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار بلا عوض فحرام، وإما أن يكون اللعب بالآلات غير المعدة ولكن مع العوض فيكون حرام. أما إذا لم يكن بالآلات المعدة ولا مع العوض فأحد الشرطين غير موجود، فماذا؟ فلا يكون حراما. هذا الدعوة يريد يردها الشيخ، يقول لا، ليس الأمر كذلك، نحن لم نشترط في صدق القمار إما أن يكون بالآلات المعدة بلا عوض أو بغير الآلات المعدة مع العوض، نحن لم نشترط هذا الشرط، مطلق الآلات ولو بلا عوض حرامون. هذه ودعوة يريد أن يقول أنها في غاية البعد غير تامتين، لأنه هو مو قال بأنه يصدق عليها قمار، المستشكل أو الراد يرد عليه أنه لا، القمار لا يصدق إلا إما هنا وإما هنا، وهذان الشرطان كلاهما غير موجودين. ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، إما كون المغالبة بالآلات المعدة، المغالبة يعني المسابقة بالآلات المعدة للقمار، وإن لم يكن عوضون، يعني وإن لم يوجد، كانت عامة هذه، وإن لم يوجد عوضون، وإما المغالبة أي المسابقة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار. إذن القمار متى يصدق؟ إذا كان لعب بالآلات المعدة ولو بلا عوض، إذا كان بالآلات غير المعدة للقمار ولو بلا عوض. في هذا الشق الثاني، وهو أنه اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع العوض، هذا من يقول أنه يصدق عليه قمار؟ والشاهد يحتاج أنك تلعب بالآلات غير المعدة ولكنه ماذا؟ مع العوض. هل هو قمار أو ليس بقمار؟ تقدم نحن في الصورة الثالثة، المراهنة بغير الآلات المعدة ماذا؟ مع العوض. قلنا هناك أنه حرام، هناك دليل، قل فالمطلب من الصورة الثالثة دليل وشاهد على أن اللعب بالآلات غير المعدة مع العوض هذا ماذا؟ هذا قمار محرم. فلهذا يقول ويشهد، وأما وإن لم يكن عوض، وإما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار، على ما يشهد به هذا الشاهد لإثبات هذا الشق الثاني، لإثبات هذه إما الثانية، على ما يشهد، مو لبيان الشق الأول ولبيان الشق الثاني، مو شاهد لإثبات الأول وإنما شاهد للثاني، على ما يشهد به. احنا هذه كل ساعة نضيعها. على ما يشهد به، مو شهد له، عندي يشهد بعد ما أدري، على ما يشهد به إطلاقه في، يعني إطلاق القمار في رواية الرهان في الخف والحافر، هذه في غاية البعد جواب ودعوى، هذه في غاية البعد، هذه جواب ودعوى أنه يشتاط في القمار أحد الأمرين. الشيخ يقول في غاية البعد. هسه الشاهد ما هو؟ قال على ما يشهد به إطلاق القمار، ما يشهد بهذا الذي ذكرناه، إطلاق القمار في رواية الرهان في الخف والحافر في غاية البعد. الرواية هي الرواية التي قرأناها عن الرسول صلى الله عليه وآله، إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام. وهذه الرواية أطلقت ماذا؟ أطلقت على ما سوى الخف والحافر والريش أطلقت القمار، سواء كان بالآلات المعدة أو لم يكن بالآلات المعدة. هذا المستدل يستشهد ويأتي بشاهد على إثبات مدعاه، وهو أن اللعب بالآلات غير المعدة للقمار مع العوض هذه ماذا؟ هذه قمار. ما هو الشاهد؟ هذه الرواية التي قرأناها، إن الملائكة لتحضر وما سوى ذلك فهو قمار محرم. هذه الدعوة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في غاية البعد، يعني غير تامة، لأنه إن تمت هذه الدعوة فالصورة الرابعة بعد شتكم محللة، لأن الصورة الرابعة لا هي لعب بالآلات المعدة للقمار بلا عوض، بل هي لعب بالآلات غير المعدة، ولا لعب بالآلات غير المعدة مع العوض، بل هي بلا عوض فتكون جائزة. أحد الشرطين غير موجودة، لا العوض موجود ولا الآلة المعدة للقمار موجود، والشرط إما اللعب بالآلة بلا عوض أو اللعب بغير الآلة مع ماذا؟ مع عدم، مع العوار. الشيخ يقول هذا غير تام. نحن نقول أن القمار لم يؤخذ في مفهومه لا الآلة المعدة للقمار ولا العوار، وإذا لم يؤخذ في القمار لا الآلة المعدة للقمار ولا العوار، إذن اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع عدم العوار أيضا قمار فيكون حراما. وكيف ذلك؟ يقول أما ما تقولون من أن الآلة المعدة للقمار مأخوذ في القمار، هذا خلاف إطلاق آلة القمار. أنت عندما تقول آلة القمار، خب القمار نفس الآلة لو غير الآلة؟ لابد أن يكون غير الآلة. أنت عندما تقول آلة الخياطة، الآلة نفس الخياطة لو غير الخياطة؟ مسلم أنه هذه الإضافة مو إضافة بيانية، وإنما أنه تريد أن تقول أن هذه الآلة مرتبطة بهذا العمل، مو أن الخياطة مأخوذ في مفهومها الآلة، وإلا الخياطة هي العمل والآلة ماذا؟ هذه الماكرة للخياطة. فإذا النفس مفهوم القمار لم يؤخذ فيه الآلة المخصصة للعجب القمار. بأي قرينة؟ بقرينة إضافة الآلة إلى القمار. فإذا القمار لكي يصدق لا بد أن يؤخذ فيه آلة معدلة القمار؟ لا. إذا قولكم أن القمار إما اللعب بالآلات المعدة، نقول لا، حتى اللعب بغير الآلات المعدة يمكن أن يكون بلا قمار. واضح؟ ثانيا، قلنا فيما سبق أن القمار لم يؤخذ فيه عوض، وإلا لما حرم اللعب بالآلات المعدة بلا عوض. لو كان القمار قد أخذ فيه العوض، قل لعب بالآلات المعدة بلا عوض قمار؟ لا، فلا يكون حراما، مع أننا التزمنا هناك أن العوض ليس داخلا في مفهوم القمار. فإذا لا الآلة داخلة في مفهوم القمار ولا العوض داخل في مفهوم القمار. إذن قولكم أنه يشترط إما أن يكون اللعب بالآلة بلا عوض، أو اللعب من غير الآلة المعدة للقمار مع العوض، هذا من أين؟ لا دليل. واضح إشكال الشيء؟ ثم يقول فتأمل، وجه التأمل يبين. قال في غاية البعد، بل الأظهر أن القمار مطلق المغالبة. حتى لماذا في غاية البعد؟ يقول ويشهد له، أي ويشهد لأن القمار مطلق المغالبة، أن إطلاق آلة القمار، هذا الإطلاق مو الإطلاق الأصولي، يعني عندما يصح نحن عندما نطلق نقول آلة القمار، يعني نطلق على القمار أو نضيف إليه الآلة، هذا الإطلاق معناه أن الآلة مأخوذة في مفهوم القمار؟ لا، وإنما معناه أن الآلة شيء والقمار ماذا؟ شيء آخر، وإلا لما أضيف أحدهما إلى الآخر. أن إطلاق آلة القمار موقوف، يعني صحة هذا الإطلاق موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار. ما أدري هذا المطلب توضح أنه لماذا نقول أن الآلة أحسنت خش. كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، عندما تقول آلة الخياطة، آلة الصياغة، وعندما تقول آلة الصياغة يعني الصياغة ما هي؟ يعني ذلك العمل، مو العمل بتلك الآلات المخصوصة. كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، والآلة غير مأخوذة في المفهوم، يعني في مفهوم القمار. وقد عرفت أيضا، ماذا عرفت؟ أن العوض أيضا غير مأخوذ في القمار، وإلا إذا كان لعب بالآلات المعدة للقمار بلا عوض قمار، لو ليس بقمار قمار، معنى لا يوجد عوض، فإذا العوض أيضا غير مأخوذ في مفهوم القمار. فتأمل، وجه التأمل إما أنه يرجع إلى الأول، يعني قوله أن الآلة مو مأخوذة، ونقول أن الآلة مأخوذة في مفهوم القمار، يريد يقول أنه فتأمل بقائل أن يقول لا، من قال لكم أن الآلة غير مأخوذة في القمار؟ وما ذكرناه من الشاهد غير تام، إما هذا يريد يقوله، وإما أن يريد يقول بأنه من قال لكم أن العوض غير مأخوذ في مفهوم القمار؟ لقائل أن يقول لا، أن العوض مأخوذ في مفهوم القمار، بل هو صرح به قبل ذلك في عبارة سابقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بلي عبارة عنده فيما سبق الإخوة، قال والظاهر أن المقامرة هي بمعنى المغالبة على الرهن، مقامرة معناها ماذا؟ يعني مغالبة، ولكن مع وجود العوض، إذا لم يوجد هناك عوض هو ماذا؟ فليس بقمار. إذا فتأمل، إما لقائل أن يقول أن الآلة مأخوذة في مفهوم القمار، وصحة الإطلاق مو متوقف على أن الآلة غير مأخوذة في مفهوم القمار، لبيان هسه بعد وقت ماكو إن شاء الله الأخوة يذكرون نبينه في يوم البعد. وإما لهذا البيان الذي هو أوضح، وهو أنه من قال لكم أن القمار غير مأخوذ فيه العوض، بل الظاهر أن المقامرة هي المغالبة مع العوض. فتأمل، ويمكن أن يستدل يأتي، والحمد لله رب العالمين.